طيب وتحته ثلث المنصوب جملة ولا شبه جملة؟ شبه جملة يعني ضرب. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. لسان الساحر أو الكاهن. ما دام التنويع فلا تنوع جمع. طيب يلقيها على لسان الساحر وقد سبق تعريف السحر ولا لا؟ وهو مدائن ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله وتفكيره والعياذ بالله. والسحر انواع. اما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل هذا الكاهن. وقد التبس على بعض طلبه العلم فظنوا انه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى. والغيب فيما مضى مما يقع في الارض ليس غيبا انه غيب نسبي ولا لا؟ غيب نسبي. الان اللي في الصرحه فوق هذا المسجد بالنسبه لنا غيب لكن بالنسبه اللي هناك ليس بغيب. فالشيء الذي مضى بوجود حدث في الارض وان كان اكثر من ذلك لا يعلمه فليس بغيب لا بد من يعلمه. وقد يكون الانسان جني يتصل به ويخبره عن ما حدث في الارض ولو كانت بعيده فيستخدمه الجن لكن ليس على وجه المحرم. هذا ما نسميه كاهن لان كاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير وهو نوع من الكهان في الواقع الذي يخبر عن ما في الضمير اذا لم يستند الى فراسه ثاقبه فانه يعد من الكهان. اما اذا كان يخبر عن ما في الضمير استنادا الى فراسه نعم فإنه ليس من الكهانة في شيء لأن بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان من أساليب وجهه ولمحاته قد يعلم ما في قلبه وإن كان لا يعلمه على سبيل التفصيل لكن يعلمه على سبيل الإجمال. إذن هؤلاء الذين يذكرون عما يقع في الأرض لا نعدهم من الدخان ولكننا ننظر في أحوالهم إذا كانوا غير منصفين في دينهم فإننا لا نصدقهم. لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بهذا. وإذا كانوا صالحين ونعلم أنهم لا يقع لهم شيء محرم لا شرك ولا ما دونه من المعاصي بالنسبة للوصول إلى غرضهم فإننا لا نسلم في الكفران الذين يحملوا الرجوع إلى قلبهم. مثلا إذا جئت الإنسان وأخبرني بآسيا خبر أن ما أطلع على أحد في نفسه قال حدث لك كذا وكذا وشو الإسلام؟ قال حدث لك كذا وصار لك كذا وصار لك كذا هذا حد كان لا ممكن أي ما حد يطلع على أحد لكن حدث ولا يمكن عند الجن ما بيسمع والجن قد يخدمون بني ادم غير محبه غير محبه اما محبه لله عز وجل من بينهم الايمانيه والا بعلم يفكرون منه الا لغير ذلك من اسباب. يقول طيب يلقيها على إذن فمن هذا أن كون القرآن يتلقون السمع واضح لأنهم يخبرون عن المغيبات من المستقبل ويخبرون عما قرأه الله تعالى في السماء

لأن كان لهم شياطين قد يكون بعض الناس مبررا لعمل الكاهن، أليس قد قال أن الكاهن يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بهذه الكلمة التي سمعها. والناس في هذه الأمور غريبة، إذا وقع الأمر الغريب على حسب ما أخبر به المخبر يقولون كل ما يقول صدقا، يقولون كل ما يقول صدقا. فإذا أخبر بشيء ووقع ثم أخبر بشيء قالوا إذا لا بد يقع، يعني لا بصدق أخبرنا بكذا ووقع، إذا هو صادق فيما يخبر به من أمر الغيب. هذا الحديث يدلنا على فوائد كثيرة، منها إثبات قول الله عز وجل، ومنها عظمة الله سبحانه وتعالى، ومنها أن الملائكة لها أجنحة، ومنها أنها تخاف الله عز وجل وتخضع له، ومنها أن الملائكة يتكلمون ويعقلون، ومنها أنه لا يخبر عن الله إلا الحق، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يمكن هؤلاء الشياطين السبب من الوصول إلى السماء فتنة للناس، وأن الله قادر على أن لا يمكنه من هذا الشيء، لكنه يمكنه فتنة. ما هي الفتنة تحصل؟ ما يكونه على الكنسان فيحصل ذلك فتنة، والله سبحانه وتعالى حكيم. قد يوجد أشياء تكون ضلالا لبعض الناس، ولكنها لبعض الناس تكون هدى استكانا وارتباعا، ومنها كثرة الجن، لأن المترادفون إلى السماء، ومعنى ذلك أنهم كثيرون جدا، يعني السماء بيننا وبينها مسافة عظيمة، وهؤلاء كلهم يترادفون إلى أن يصلوا السماء، فهم كثيرون جدا. نعم كيف يحتملون على بعض؟ يحتملون على بعض المهمة في ناس الفقيرين لا لهم أجسام، لكنها خفيفة جدا، خفيفة، ولذلك يصلون إلى يعني يصلون في رأس، نعم يصلون في رأس حسب ما نعلم، يعني هو ظاهر أيضا من هذا، يعني لولا حكمتهم ما صعدوا حتى يصلوا إلى السماوات من الآلات ومن الأسواق. لا هين هذا، هذه تفصيل هذا تفصيل، نحن نسمع صفر تدل على سرعة الجن. شيخ السامع أيضاً ذكر هذا عنهم، السحرة الذين يستخدمون الجن وتطير بهم يسبقون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة. هذا الطائرات الآن الحمد لله ما يستطيع، لكن في ذلك الوقت ما في طائرات، لكنهم يستحملهم هذه الشياطين ويجعلون الناس مكان هذا الشخص يعرفون. إذا ما أستطيع أركض لنحن كوظيفة إلى مكة، ويفعلون هذا. يقول الشيخ الإسلام من هؤلاء على كل حال كذبة مستحيلين الشياطين، وأنهم مسيئون حتى من الناحية العملية، لأنهم يمرون النقاط ولا يستطيعون منه. نعم، هذه فائدة لنا بالوقت الحاضر، أن أهل العلم يرون أن مراكب الطائرات يجب أن يكونوا إذا حاد والنقاط. لو قيل لنا هل أحد من أهل العلم يتكلم على هذه المسألة؟ فأبقين بعد الله حقين الحمد لله تكلموا عليه كل نوع، فالمهم إنهم لهم سرعة عظيمة من الله. أي نعم، هذا قصة سليمان. والمعبود الذين قال أماتك به قبل أن تكون من مقام. وهذا بجمل الكرسي ونعم بالشام هذا من يدل على صراحة العظيم. أنا أعطيك أدري قبل أن أصدع لك ربك هذا بقدر من الله عز وجل لأنه دعا الله الحرق. طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكفار من أطلب الناس أو هم أطلب الناس ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات عظيمة يغررون بها الناس ويتوصلون بها إلى باطنهم تارة يرعبون الناس وتارة يراقبون تارة يقول الناس يصعبون يكون بلاء ستكون في أنسجن الفلان سيأتي عليك أنت هذا الرجل أنت الناس يتوقف كذا أنت بك قريب نعم ويصفق لك نال وما أشبه ذلك فهم يتوصلون إلى باطلهم من هذه الكذبات مستندين إلى أي شيء إلى الكريمة التي صدق التي تسمعها من السماء بواسطة من سبق السماء نعم في الناس يقولون يشربون القهوة يشرب القهوة القهوة هذه هو يبقى الفنجان أحيانا على سكره أحيانا على سلعه هو يرفع ويقول له هذا السبع وسبع يصدقون يقولون هذا الماتع لكن هذا كيف هذا ما يجب التصديق هذا هو التصديق لكن ليش يستند على ما حد قد يكون انه عالم بهذا الشيء لكن جعل هذه الموضة امام الناس فقط لياتي يؤخذ الثاني ويصدقوا به نفس العين تفطر بنظرة نفس العين تفطر بنظرة العين المشاهدة التي وقع لها السحر أما العين الأخرى فلا يكون ما تفطر ما نجعل السماء يتناقل العام بينهم من فيها رجل في هد عنده النحل هل هو النحل أو النحل يبشرون البشار انهم يأخذون الرطب الرطب يأخذون الرطب الرطب مرطب لكنهم بكميات كبيرة يجبون قدر كبير ويضعون فيها الرطب كانوا ماحل من الحاسين انا استطيع اني اخوض بهذا الرطب والرطب يجب اخوض بهذا الرطب في وسط الفجر وأخرج منه ما تلوثت رجلي ولا فسد الرطب كانوا ما كان أفعل هذا كان كان صادق نعم فعل هذا وطبق الكبد وفي الرطب وكان يدور فيه فلا ولا في شيء ما أدري جه الشيء والرطب تمام يقول من اللي فوق من خلف كانهم ترى في دور خارج القدر في دور خارج القدر هذا لكنه ساحر هو التضمين عند العام والسحر لكنه ساحر يقول غفع وشب إليه قال ما سحرت كده وزيك من صد وضع وما يفعل مثل ما فعل ماله أرسل عليه السحر من أرسل تم براسل هذا شيء يعني عند الناس مشكلة في القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فعل السحر أسرعون قال يخيل إليه يخيل إليه من سحرهم أنها تسحر كلمة يخيل على أن الحقيقة خلاف ذلك، حقيقة خلاف ذلك، يعني أبيض وألف يتطلق الى نور الان هنا تصور الا بنظري يعني الان مثلا حركها انسان هنا ما نعرف حركه ما ينظر اذا نظر معناه انه قلب الدولة بحقيقة إذا صور فضل تنظر على العمل اللي هو عمل هو التفاح من الناس على أن الصلاح ما صحيح ولكن تطلع الصلاح ما كان يعملون به الصلاح يقولون أن الصلاح ما أفضل ما أفضل صلاح وفي هذا الحديث التحذير من أهل التلبية والتمويل وأنه وإن صدقوا أو أصابوا في شيء فكن منهم على حذر وعن مواسع بن سنان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله ان يوحي بالامر المراد الامر هنا الشعر من شعوره سبحانه وتعالى تكلم بالوحي اذا اراد تكلم فتبارك من هذه الشرط القضيه الشرطيه هنا تقتضي تأخر المشروع إيش؟ عن الشرط إرادة سابقة كلام لاحق سيكون في هذا رد واضح على من؟ على العشائر الذين يقولون الله لا يتكلم بإرادته وأن الكلام أزلي في السمع والبصر فإذا أراد تكلم فيه إثبات الكلام الحادث ولا يضرنا إذا قلنا إن الله يتكلم بما شاء كيف شاء ما شاء ما ينقص الله شيئا بل هذا صفة تمام النقص أن نقول إنه لا يتكلم بحرف من صوته إنما الكلام معنى قائم بنفسه هذا هو النقص من الفوائد أما حديث نواس بن حماد فيقول إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي هذا تقدم الكلام عليه أظن أخذت السماوات منه رجفة السماوات بالكسر على أنه مفعول به ووجه معنى السالم أو ملحق به فيكون موصولا بالكسر ورجفة فاعل فقالت رجفة أو قال رعدة أو رعدة شديدة يعني السماوات خوفا من الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى عظيم وكل شيء يخاف منه حتى السماوات التي ليس فيها حياة وليس فيها روح تخاف الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات يصاعقون عندهم الضم يصاعق يغيطوا أو يصاعق فصاعق من في السماوات ومن في الأرض صاعقون يقول وخروا لله سجدا كيف يكون صائقوا وخروا سجدا الصاق هنا والله أعلم يكون قبل السجود إذا أفاقوا سجدوا لله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل أولا ثم على أنها خبر يكون مقدما

والعصيان بالله. في هذا الحديث من الفوائد أولا إثبات الإرادة بقوله إذا أراد الله، وكذلك قوله إلى حيث نعم لا. وفيه والإرادة تقدم لنا أنها تنقسم إلى غان وهي شرعية وقوية. الفرق بينهما من حيث المتعلق حجاج، فرق بينهما من حيث المتعلق الراس الإرادة الكونية ينزل من الرفوع، لا من حيث المتعلق يعني بأي شيء تتعلق الإرادة الإرادة الكونية تتعلق بنفس وجهها النفس. نعم الإرادة الشرعية تتعلق بما يصير فيما الإرادة الشرعية عن نفس ما تقدر الله صح؟ إيه، إنه تقدر الله، هو أن وقع أو لم يقع. طيب. الإرادة الشرعية عن نفس ما تقدر وما يقدر. فيما وقع. فهو تنفذ أو لا يفذ. نعم. طيب، الفرق بينهما من حيث الحكم. يعني حصول المراد. كل عيب. الشرعية ما يلزم الوفاء أن يقع المراد فيه. الشرعية يلزم وقوع المراد كذا؟ طيب، عرفوا من الفرق إيه؟ الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من حيث المتعلق. مجدد نعم الفرق بينهما من حيث المتعلق حيث هو طيب تقول هنا يحبه ويرى سواء وقع أم لم يقع. من حيث الحكم الفرق بينهما عبيد أسلم وقوع المراد، حكم أي وقوع المراد. من حيث وقوع المراد أي إذا أراد الله أمرا شرعا أو كونا هل يقع ولا لا؟ إذن من حيث وقوع المراد الفرق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع فيها المراد، والشرعية لا يلزم. طيب، والله يريد أن يتوب عليكم شو نفسه كونية ولا شرعية؟ والله يريد أن يتوب عليكم شرعية. وش الدليل؟ المبيء درج لنا لو كانت كونية لكان تابع على كل الناس. طيب، بعض يدين وبعض ما يدين. طيب، وأيضا متعلقة هذه فينا يحبه الله والتوبة. طيب، إن كان الله يريد أن يعوضك شو يعني؟ نعم، هذه الإرادة الكونية. كونية؟ وش الكونية؟ أن الله ما يريد شكرا وإنما يحبه اتباعا. أما قدرا وكونا فإنه قد يريد يغوى. طيب، صح.